يعني حوالي 3 ساعة ولا 25 دقيقة بزوغ الفجر. 25 دقيقة. 25. طب احنا كوننا شيخنا منطقتنا منخفضة أكثر، ما نستطيع نستأنس بمواقيتكم؟ لا ايه. انتوا شوفوا الجبل قدامكم. أرسلهم مع شمال يعني. أرسل واحد منها ليست واجبة، بل من هم الأخوة الذين أخبروه أنها ليست واجبة؟ هل هم علماء؟ هو يظن أنه عندهم علم، لذلك جاء يسأل. ما يتكلم العربية؟ لا يعرف العربية، لذلك ويحتاج هذا الشريط حتى يأخذه هناك ويترجمونه ويسمعوا الكل، فنرجم يعني تفصيل أكثر. لا يمكن هذا ونحن واقفون، إنما اتصل فيه لي الليلة مثلا بعد نصف ساعة هاتفيا وافتح التسجيل عندك وسجل فعلا. إن شاء الله بارك الله.